الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الصلاة من كتاب الروض المربع، شرح اختصار المقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: في اللغة الدعاء. قال: في اللغة الدعاء. تعريف الصلاة في اللغة الدعاء، هذا التعريف الأول، يمكن أن نضع عند الدعاء واحد. قال الله تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم. قال: وفي الشرع. الآن شرع في تعريف الصلاة في الشرع، فنفتح المعكوفة هنا. قال: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أغلقوا المعكوف الآن. انتهى تعريف الصلاة في الشرع. فتعريف الصلاة في الشرع، الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال، إذا مكونة من أقوال تقال باللسان وأفعال، لكن هذه الأقوال وهذه الأفعال ليست أي قول ولا أي فعل، وإنما هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة. الأفعال كالقيام والركوع والسجود والرفع من السجود وبين السجدتين والتشهد، يعني جلسة التشهد، كل هذه أفعال. وأما الأقوال المخصوصة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الأذكار في الركوع، الأذكار في السجود بين السجدتين، التشهد كذكر التشهد وليس الجلوس له. هذه الأقوال. إذن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم في آخر الصلاة. هذه الأقوال وهذه الأفعال سنعرف إن شاء الله بعد ذلك، بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، سيأتي تقسيمها إن شاء الله. قال المصنف: سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. ثم قال: مشتقة من الصلوين. هذا اشتقاق آخر لغوي، يعني هل هي مأخوذة من الدعاء أو مأخوذة من الصلوين. إذن مشتقة من الصلوين اثنان، رقم اثنين يعني. وهما، أي الصلوان، عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. إذن إما أن نقول هي مشتقة من الدعاء، الصلاة الشرعية، أو مشتقة من هذين العرقين اللذين يتحركان مع الركوع والسجود. قال: تفضل يا شيخ. فرضت، وفرضت ليلة الإسراء. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكرا أو أنثى أو خنثى. طيب، قوله ليلة الإسراء، ليلة الإسراء كانت قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. تجب الخمس، الآن شرع في الخمس الصلوات، الصلوات الواجبة. قال: تجب الخمس، يعني الصلوات الخمس، في كل يوم وليلة على من؟ على كل مسلم، هذا واحد. مكلف، هذا الثاني، أي بالغ عاقل. إذن تجب على من توفرت فيه 3 شروط: الشرط الأول أنه مسلم، والشرط الثاني أنه بالغ، والشرط الثالث أنه عاقل. إذن كل مسلم بالغ عاقل هذا تجب عليه الصلاة، مسلم بالغ عاقل، معنى اليهودي والنصراني وغير المسلم، وغير العاقل كالمجنون، وغير البالغ كالصغير، ولو كان مميزا لا تجب عليه الصلاة. طيب، معنى هذا إذا وقفنا هنا على هذا على هذه الشروط، معنى ذلك، طيب والحائط، معناه أن الحائط تجب عليها الصلاة، والنفساء معناها تجب عليها الصلاة، وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ جواب إيش؟ الحائط تجب عليها الصلاة؟ لا، ما تجب عليها الصلاة، ولا النفساء ما تجب عليها الصلاة. طيب، ألا تدخل في قوله مسلم مكلف؟ نعم تدخل. إذن تحتاج إلى نص صريح لإخراجها، ولذلك قال المصنف بعد قوله بالغ عاقل، أي بالغ عاقل، قال: ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو عبد أو مبعض، قال: لا حائضا ونفسا، فلا تجب عليهما إجماعا. يكتب عندها إجماع، لا تجب عليهما إجماعا. إذن قال على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل، سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، سواء كان حرا أو عبدا أو مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد، والبعض الحر والبعض العبد ليس بالشرط ولا بالضرورة أن يكون بالنصف، لا، قد يكون نصفه حر ونصفه عبد، قد يكون لا، الأكثر فيه حر والأقل فيه عبد والعكس، لكن المهم أنه فيه جزء منه حرا وجزء منه عبدا، هذا المبعض. ثم قال لا حائضا ونفساء فلا تجب عليه. إذا لو لم يقل هذه الكلمة لدخل حائض ونفساء في الوجوب في من تجب عليه، وهما لا يجب عليهما أو لا تجب عليهما الصلاة. اقرأ يا شيخ، بقيت إيش الآن؟ سينتقل المصنف إلى مسألة من زال عقله، هل هذا تجب عليه الصلاة أو لا تجب عليه الصلاة؟ طيب، الذي يزول عقله، زوال العقل إما أن يكون بنوم أو إغماء أو سكر، هذه ثلاثة أليس كذلك؟ فمن زال عقله بنوم، من زال عقله بنوم هل تجب عليه الصلاة أو لا؟ إغماء تجب عليه الصلاة أو لا؟ سكر تجب أو لا؟ ستأتي هذه المسألة. قال المصنف تفضل. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها، يعني سواء كان سكر طوعا أو سكر كرها، يعني أكره عليه. إذن يقضي، قوله يقضي إذن لا تسقط عن النائم ولا تسقط عن المغمى عليه ولا تسقط عن السكرات، فيجب عليهما أو عليهم الثلاثة أداء الصلاة بعد زوال هذا العذر، زوال النوم وزوال الإغماء وزوال السكر. أكمل. أو نحوه كشرب دواء. نعم، أو نحو السكر كشرب الدواء، شرب دواء فصار ما يعي، ما شرب خمر لكن شرب دواء فأفقد عقله، فأفقده الدواء وعقله. اقرأ شيء. لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. نعم، وحديث أنس في الصحيحين من نسي صلاة نعم فليصليها إذا ذكرها. طيب أكمل، هذا الدليل. وغشي على عمار ثلاثا ثم لحظة، هذا دليل، دليل لمن؟ دليل للنوم ولا للإغماء ولا للسكر؟ النوم والنسيان. النوم والنسيان. طيب إذن سيأتي بدليل آخر لمسألة الإغماء. نعم. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم، الحديث حديث عمار أنه غشي عليه، حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وعبد والبيهقي في الكبرى، لكن ليس فيه أو ليس فيهما أنه غشي عليه ثلاثة، وإنما غشي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع صلوات، فأفاق نصف الليل فقضاهن، ما فيهن ثلاثة، لكن المعنى واحد، ما دام قضى ما ما ما يعني ما وجب عليه في حال الغيبوبة، سواء كانت صلاة ولا ثلاثة أيام ولا ثلاثين يوم يستوي. طيب إذن هذا دليل لمسألة الإغماء. تفضل. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. طيب الآن انتقل إلى السكران، قال بعد ذلك قال ويقضي من شرب محرما كالسكر مثلا كالمسكر يقضي. طيب ليش يقضي هذا المسكر؟ لأنه إذا كان المغمى عليه يقضي، فالسكران أقل من المغمى عليه، واضح؟ يعني أقل منزلة وأقل مكانة وأكثر إثما، فإذا كان من فقد عقله، من فقد عقله غير آثم يقضي، فكيف من فقد عقله آثم؟ من باب أولى. طيب قد يقال لا، هو شرب المسكر لا يعلم أنه مسكر فليس بآثم أو أكره على شربه، نقول حتى من حيث الكيفية فإن المغمى عليه هو أشد من السكران في فقد العقل، لأنه يفقد العقل ويفقد الإحساس ويفقد النظر ويفقد الكلام ويفقد أشياء كثيرة، ومع ذلك يقضي، فالسكران أقل منه. لكن هنا مسألة جديدة أضافها المصنف، قال ويقضي من شرب محرما، هذا ليس بجديد. الجديد ما هو؟ الجديد ما بعد حتى، قال حتى زمن جنون طرأ متصلا به، عند به أكتب بالسكر أي بالسكر المحرم تغليظا عليه، يعني بمعنى أنه لو شرب مسكرا ثم في أثناء الشرب يعني في أثناء السكر، في أثناء حال السكر طرأ عليه جنون، يعني لم ينفصل الجنون عن السكر، مش أفاق ثم جن، وإنما وهو في حال السكر فقد عقله. طيب، ثم بعد ذلك عاد فقد عقله. الذي يفقد عقله هل هذا يقضي ولا ما يقضي؟ الذي يفقد عقله جنون، يعني يفقد عقله بجنون، لا يقضي. المجنون ما يقضي، ما تجب عليه الصلاة، لكن المغمى عليه تجب عليه فيقضي. هذا الفرق. فيقول لو أنه سكر ثم اتصل بالسكر حالة جنون، فهل يقضي ما فاته في حال الجنون؟ الجواب يقول نعم، حتى زمن جنون طرأ على هذا السكران متصلا بالسكر. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال تغليظا عليه، يعني تغليظا على هذا السكران. إذن يلزمه قضاء ما فاته في حال السكر وحال الجنون المتصل بالسكر. واضح هذا؟ يقول هو تغليظا عليه، ترى افهمه، مش مسألة تغليظ عليه هو الفقيه يعني يتحكم في مثل هذه الأحكام، وإنما المعنى أنه إذا أصابه السكر، يعني اتصف بالسكر وأصابه الجنون واتصل، وما عندنا حد فاصل يبين متى انتهى سكره وبدأ جنونه، فهمت المسألة؟ فهنا ماذا نفعل؟ هل نأخذ بالأقل ولا نأخذ بالأشد؟ إذا أخذنا بالأشد إيش نسوي؟ نقول يقضي. وإذا أخذنا بالأخف معناه نقدر فترة انتهاء السكر وبعد ذلك نقول يقضي إلى هنا وما بعده لا يقضي، لأنه كان مجنون غير مكلف. فهمت المسألة؟ لكنهم قالوا لا، نأخذ بالأشد والأغلب، لأنه هو الذي يعني تعاطى هذا المسكر، فلا نعامله بالأسهل، نعامله بالأشد. طيب، لأنه يبقى كل لحظة من لحظات الجنون يحتمل أن يكون فيها أثر السكر، طبعا إلا إذا طال مدة طويلة يستحيل أن يبقى فيها أثر السكر. طيب، أكمل يا شيخ. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز. طيب، هذا الأول مجنون وغير مميز، هذا الثاني طبعا هذا عرفناه من قوله السابق مكلف. نعم، لأنه لا يعقل النية. هذا من هو الذي لا يعقل النية؟ نعم، المجنون وغير المميز. وغير المميز، غير المميز اللي هو يعني في الغالب دون السبع، سبع سنوات يكون ما يميز، وبالتالي لا يعقل النية، يعني ما يفهم ما معنى النية ولا يستطيع أن ينوي، فلهذا لا تصح منه العبادة التي تحتاج إلى نية. كل عبادة احتاجت إلى نية فلن تصح من مجنون ولن تصح من صغير غير مميز، إلا ما يستثنى زي الحج مثلا، ما وردت فيه نصوص خاصة تستثني صورة بعينها فهذه مستثناة. أكمل يا شيخ. ولا تصح من كافر، هذا الثالث، ولا تصح من كافر. طيب، كذلك كافر لا تصح منه أيضا لعدم النية، لعدم النية. تفضل. بس الكافر يختلف عن الصغير والمجنون في ماذا؟ الصغير والمجنون لا يعقل النية، أما الكافر يعقلها لكن لا تقبل منه، لأنه من شروط صحة النية الإسلام. وماذا شروط صحتها؟ وإيش صحة الإسلام النية؟ والعقل والتمييز. الإسلام والعقل، ها؟ والعقل، والعقل والتمييز، وليش؟ وعدم الاتيان بالمنافي، عدم الاتيان بالمنافي، يعني لا ينوي قطعها، هذا شرط لصحة النية. فإذا الكافر لا تصح منهم، لأن الإسلام شرط لصحة النية. طيب، أكمل يا شيخ. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. طيب، ولا تجب عليه. إذا مسألتان، لا تصح منه، هل تجب عليه؟ قال لا تجب عليه، لا تجب عليه. ما معنى لا تجب عليه؟ سيشرح المصنف الآن، سيشرحها بقوله أيوة. بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، هذا معنى لا تجب عليه، وإلا هو محاسب عن الإسلام ومحاسب أيضا عن الصلاة التي تركها. طيب، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. نعم، فإن قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طيب، أكمل. فين وصلنا؟ فين صلى؟ أكمل. أكمل. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار مسألة صلاة الكافر. طيب، فإن صلى الكافر فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الكفر، يعني أي كافر ملحد مشرك يهودي نصراني، نعم، في دار الإسلام أو الحرب، في دار الإسلام أو في دار الحرب، يعني في بلاد مسلمة أو في بلاد حرب ليست مسلمة، نعم، جماعة أو منفردا بمسجد يعني أو غيره، سواء صلى جماعة مع الجماعة أو صلى منفردا، سواء صلى في مسجد أو صلى في غير مسجد، طيب ما الحكم؟ فمسلم إذا صلى الكافر، نعم، فمسلم حكمة، فمسلم حكمة، ما معنى مسلم حكمة؟ مسلم فهمنا حكما، يعني إيش؟ يعني نعامله على أنه مسلم، مش معنى أنه مسلم حقيقة، حقيقة الله أعلم به، في الآخرة الله أعلم به، لكن في الدنيا في أحكام الدنيا نعامله أنه مسلم، هذا معنى حكما. طيب فمسلم حكما، إيش الذي يترتب على كونه مسلم حكما؟ قال فلو مات عقب الصلاة، نعم، فتركته لأقاربه المسلمين، ضع رقم واحد، فتركته هذا الحكم الأول، الثاني ويغسل، هذا الثاني، ويصلى عليه، هذا الثالث، ويدفن في مقابرنا، هذا الرابع، انتهينا خلاص، انتهت المسألة. إذن إذا صلى فهو مسلم حكما، أما حقيقة الأمر فالله أعلم به. طيب، لأنه هذا كلام حتى المسلمين اللي ظاهرهم الإسلام وابناء المسلمين وكذا، قد يكون شخص منافق يبطل النفاق، هو في الدنيا يأخذ أحكام المسلمين، أما في الآخرة فالله أعلم به. طيب الآن سيذكر مسألة تتعلق بهذا الذي صلى وهو كافر واعتبرناه مسلم. طيب الحكم الخامس ما هو؟ اقرأ. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل، لم يقبل، ما نقبل منه ذلك، واضح هذا. أيه؟ وكذا لو أذن ولو في غير وقته، يعني نفس الكلام، لو أذن ولو في غير وقت الأذان فهو مسلم حكما، معناه لو مات نقسم تركته على المسلمين ويعامل معاملة المسلم في الغسل والدفن وكذا، لكن ويعامل معاملة المسلم أنه لا تقبل منه الردة، فهمت المسألة؟ لا تقبل الردة. طيب أكمل. ويؤمر بها صغير لسبع، أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين، نعم، إذا تم سبع سنين يجب على الولي وليس على الصغير، يعني الصغير لا يأثم بترك الصلاة، ابن سبع هذا ما يأثم، إنما الولي هو الذي يأثم لو ترك أمره بالصلاة، نعم، وتعليمه إياها، نعم، والطهارة ليعتادها، نعم، ذكرا كان أو أنثى، نعم، وأن يكفه عن المفاسد، نعم، وأن يجنبه المفاسد، واضح هذا، وأن يضرب عليها لعشر سنين، كيف يجنبه المفاسد؟ يعني مثلا كثير من الناس يأخذ في التربية، في التربية قد يعني يذهب بأولاده بحجة أنهم صغار وأنهم لا تكليف عليهم ولا حساب ولا كذا، فيذهب بهم إلى أماكن فساد، إلى أماكن فيها فساد بحجة النزهة، بحجة اللهو، بحجة الملاهي، بحجة كذا، وتكون فيها محرمات، لا، كل هذا لا يصح ولا يجوز، ويجب عليه أن يكفه عن المحرمات، لأنه إذا اعتاد المحرمات وهو صغير وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، واضح هذا، و نعم، أو يأذن له مثلا إذا كان ذكرا أو أنثى في بعض الملابس الفاحشة البغيضة السافرة خاصة في البنات مثلا بحجة أنها صغيرة ولم تبلغ بعد وما تزال تلبس الملابس التي لا تليق بالمرأة وتنافي الحشمة حتى تبلغ سبع سنوات، ما زالت صغيرة، ثمان سنوات وهي صغيرة، إلى العاشرة صغيرة، إلى ما فوق ذلك ما زالت صغيرة في نظر الأب والأم، ثم بعد ذلك سيأمرها بالحشمة، هذا إذا أمرها طبعا، لكن إذا أمرت بالحشمة يصعب عليها أن تحتشم، ليش؟ لأنها اعتادت أصلا، اعتادت مثل هذا السفور، ولا تقولوا لا يعني لا تعقدوا المسائل، هذول أطفال صغار، لا والله، الصغار ينشؤون وسيكبرون على ما نشأوا عليه وهم صغار، وسيكونون في الغد كبار إذا تربوا على، يعني ترى مناظر أحيانا في الأطفال الصغار وفي البنات الصغار من الزي الفاضح اللي ما يليق بالكبيرة طبعا، لكن لتخشاه منها على هذه الصغيرة أن تعتاد مثل هذه الملابس. ولما أقول صغيرة لا يذهب لا يروح يعني ذهنكم إلى 3 سنوات، وأتكلم عن بنات 7 وبنات 8 وأحيانا أكثر. طيب أكمل يا شيخ. وأن يضرب عليها لـ10 سنين. ورحم الله ابن القيم يقول: إني اعتبرت معظم فساد الأبناء من الآباء. صدق. نعم تفضل. وأن يضرب عليها لـ10 سنين. طبعا إذا قلنا الآباء مقصود به الآباء والأمهات، معظم فساد الأولاد هو من الوالدين، من فساد الوالدين، من تساهل الوالدين. قال: وأن يضرب عليها أو يضرب عليها. طيب يؤمر ويضرب. نعم. لـ10 سنين. طيب يضرب على الصلاة لـ10 سنين. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. نعم نعم، التفريق في المضاجع يعني ما يناموا في لحاف واحد، يفرق بينهم. طيب، والآن الناس من سعة الحياة الحمد لله يفرقون حتى في الغرف، صح ولا لا؟ لكن ليس هذا المقصود، يفرق في الغرف. الصحابة ما كان عندهم كل واحد عنده غرفة نوم له رئيسية و3 غرف للأطفال، ما في الكلام هذا. فهمتم؟ تفضل يا شيخ. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة. طيب، فإن بلغ في أثنائها، ضعوا رقم 1 عند أثنائها، يعني بلغ في أثناء الصلاة، معناه أنه شرع في هذه الصلاة قبل البلوغ. إذا كانت هذه الصلاة في حقه سنة وليست واجبة، ولو كان الظهر أو عصر أو عشاء. طيب، بأن تمت، كيف يبلغ في أثنائها؟ البلوغ يعرف بأشياء، بعلامات معينة، منها الإنزال ما يتصور في الصلاة، ومنها إيش؟ انبات شعر العانة ما يتصور في الصلاة أنه نبت شعر العانة في أثناء الصلاة، ومنها بلوغ 15 سنة. هذا هو، هذا اللي يتصور في الصلاة. ولهذا قال المصنف: بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة. طيب، إذا بلغ في أثنائها، الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو بعدها، يعني بعد الصلاة في وقتها أعاد في الصورتين الماضيتين. أكمل يا شيخ. أي لزمه إعادتها. نعم. لأنها نافلة في حقه. نعم. فلم تجزئه عن الفريضة. قف، واضح المسألة هذه؟ معناه أنه طيب صلى الظهر الآن، بعد صلاة الظهر لما سارت الساعة 3 بلغ 15 سنة، إذا كان هو ضبط ولادته بالساعة، فهو في الساعة 3 بلغ 15. طيب الآن هو صار مكلف، والظهر لم يصلها في حال التكليف، وإنما صلاها، هذا وجهة نظرهم، إنه صلاها في حال السنية، يعني كانت سنة لما صلاها قبل التكليف، في حال قبل التكليف، فكانت منه سنة ما كانت فريضة، فلا بد أن يصليها على وجه الفريضة، هذا المقصود. طيب أكمل. ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. كيف يعيد التيمم؟ يعيد التيمم لأنه لما تيمم، الآن هو لما تيمم قبل التكليف، قبل البلوغ، تيمم لنافلة ولا لفريضة؟ للظهر، كان بيصلي الظهر، ما في موية يريد أن يصلي الظهر، فتيمم لنفل أم لفرض؟ لنفل في حقه لأنه غير بالغ. طيب، في أثناء الوقت بلغ، فالآن التيمم الذي تيمم به يحتاج أن يعيده وأن ينوي به التيمم للفريضة، هذا معناه، واضح المسألة؟ طيب أكمل. لا يعيد الوضوء ولا يعيد الإسلام. إذن عندنا التيمم يعيده لأنه تيمم قبل ذلك للنفل وليس للفرض، فيحتاج أن يعيد التيمم حتى يصلي الفريضة. لكن لو بيصلي نفل، طيب خلاص ذاك التيمم يصلح، هذا أمر. طيب الوضوء يعيده، توضأ قبل الصلاة وبعد أن توضى ودخل الوقت بلغ، فهل يعيد الوضوء؟ المصنف يقول: لا يعيد. وجه ذلك ما هو؟ لماذا لا يعيد الوضوء؟ لأن الوضوء، انتبهوا، الوضوء هو لما توضأ يتوضأ لنفل ولا الفرض ولا يتوضأ لرفع الحدث. رفع الحدث ارتفع، كيف وعد؟ ارتفع خلاص انتهى الموضوع، يصلي به نفل يصلي به، فالحدث ارتفع بذاك الوضوء، فهمتم؟ وما يتوضأ لصلاة الفريضة بحيث أنه يتوضأ للفرض ولا يصلي بهذا الوضوء إلا فرضا، هل أحد يقول بهذا؟ ما قلنا بهذا، فهمتم؟ واضح المسألة ولا لخبطتكم؟ طيب، نعم. التيمم هو هذا كلام مر معنا، أنه في باب التيمم، قلنا في باب التيمم إذا جاء يتيمم لازم ينوي أنه يتيمم لفرض أم لنفل، فإن تيمم للنفل لا يصلي فرضا، قلنا هذا كلام. لكن في الوضوء لا، يتوضأ ليرفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث ارتفع انتهى، صار الآن هو غير محدث، صغير أو كبير أو حتى صغير ثم أصبح كبيرا مكلفا، الحدث مرتفع أكمل بشكل. ويحرم على من ولا الإسلام، يعني ما يعيد الإسلام، ما نقول له أي الله تشاهد أعيد الشهادتين، لأن الشهادتين هذيك اللي قلتها في الصغر كنت غير بالغ، لا لا يعيد ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، عن وقتها المختار أو تأخير بعضها، أو تأخير بعض الصلاة، كان يجعل مثلا ركعة داخل الوقت وركعة خارج الوقت، لا، أو حتى ثلاث ركعات داخل الوقت وركعة الرابعة خارج الوقت، ما يجوز هذا، لا يجوز أن يجعل جزء من الصلاة خارج الوقت، ولا حتى بعض ركعة، ثلاث ركعات ونصف داخل الوقت ونصف ركعة خارج الوقت، لا يجوز هذا، لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها المختار. هذا الكلام لما يقول عن وقتها المختار إذا كان لها وقت اختيار ووقت ضرورة، لكن إذا كان ما عندها إلا وقت اختيار خلاص لا يؤخرها عن وقتها، فهمت المسألة؟ لأنه إذا أخرها عن وقتها المختار معناه سيصليها فين؟ خارج وقت، في الضرورة إذا كانت لها ضرورة، وإذا ما كانت عصر ولا عشاء سيصليها فين؟ في قضاء، سيصليها في وقت الصلاة التي تليها. تفضل يا شيخ. إلا لناوي الجمع لعذر، سيستثني صورتين، الصورة الأولى عندها واحد، إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، إذا ناوي الجمع يمكن أن يؤخرها عن وقتها، ليس كذلك؟ بلى، يؤخرها خلاص، دخل الظهر ما قام صلى الظهر، نوى تأخيرها إلى العصر، قال المصنف لعذر، لعذر معنى إذا كان يباح له التأخير، يباح له جمع التأخير يعني، فيباح له التأخير لأن وقت الثاني هو وقت الأولى. طيب هذا الأول، والثاني قال تفضل. وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ضع رقم اثنين، مشتغل بشرطها، واضح؟ هذا هو اختيار اختاره أكثر الأصحاب، لكن خالفهم تقي الدين في هذه المسألة. وش هي هذه المسألة؟ يقول المشتغل بشرطها، يعني بشرط من شروطها، الذي يحصله قريبا، يعني الذي يشتغل بشرط من شروط الصلاة ويظن، يغلب على ظنه أنه يحقق هذا الشرط قريبا. قريبا يعني متى؟ قريبا يعني انتبهوا، قريبا يعني داخل الوقت أم بعد الوقت، بعد خروج الوقت بزمن يسير؟ ثاني. إيش؟ ثاني. إيش؟ ثاني. الأولى ولا الثانية؟ الثانية، يعني بعد خروج الوقت بزمن يسير، لأنه هو يتكلم عن إيش؟ عن تأخيرها، قال لا يجوز، لما قال ويحرم تأخيرها عن وقتها، إذا كان يحصله يعني هذا الشرط بعد خروج الوقت بزمن يسير. طيب إذا كان يحصله بعد خروج الوقت بزمن طويل يجوز له على المذهب؟ ما يجوز. إذن بهذا الشرط، ما هو الشرط؟ الآن يمكن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها في حالين، الحالة الأول للذي ينوي الجمع وكان ممن يباح له الجمع كالمسافر أو المريض أو غير ذلك، إذا ممن يباح له. طيب والثاني قال المشتغل بشرطها، هذا شرط أن يكون مشغول بشرطها وليس مشغولا بسنة من سننها أو أمر يعني مستحب أو غيره، بشرط من شروطها الذي يحصله قريبا. إذا لابد أن يكون اشتغاله سبب تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بالشرط، والشيء الثاني ما هو؟ أن يكون هذا الشرط يحصل قريبا، فلو كان مشتغلا بغير شرطها وسيؤخر الصلاة لأنه مشغول بالمذاكرة، عنده اختبارات، فهمتوا؟ أو سيؤخر الصلاة لأنه مشغول بتحقيق الشرط. ما هو الشرط؟ يعني الشرط كستر العورة، كالوضوء، إحضار الماء للوضوء أو نحو ذلك. لكن ما يستطيع أن يحقق هذا الشرط اللي هو إحضار الماء إلا بعد أن يخرج وقت الظهر بزمن طويل، يعني يحتاج ساعتين أو 3 ساعات، مش يعني وقت يسير عرفا، فهمت المسألة؟ فهذا لا يؤخر. أكمل يا شيخ. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره. نعم. إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت. هذا مثال، يعني الذي عنده ثوب مشقوق مثلا ما يستطيع يصلي فيه، فيشتغل بخياطة الثوب عشان إيش؟ عشان يستر العورة. طبعا نقصد يستر يعني ثوب مثلا عنده قطع قماش ما يستطيع يلفها على نفسه ويستر العورة، أما إذا كانت تلف عليه خلاص يلف على نفسه يصلي، ومو لازم يصلي في ثوب العيد اللي يصلي في ثوب فإذا كان عنده قطعة قماش مثلا مشقوقة، كل قطعة لا تستر العورة، يحتاج لكي يصلي ساترا عورته يحتاج إلى خياطتها، فإذا اشتغل بخياطتها سيخرج وقت الظهر، لكن يفوت يعني يفوت بعد خروج الوقت الظهر ينتهي بعشر دقائق أو بعده، فلا بأس. هذا معنى كلام المصلي. أو ماء مثلا عشان يحضر الماء ويتوضا يخرج من البئر وكذا، سيخرج الوقت وبس بوقت يسير، أو يحضر حبل أو يصنع حبل، يلف حبل يجمع خرق أو أشياء ويصنعها حبلا لكي ينزل. طيب، ولا عشان يجيب السباك يصلح البزبوز. طيب، على العموم أكمل يا شيخ. فإن كان بعيدا عرفا صلى. نعم، صلى في الوقت على حاله، صلى اكتبه في الوقت على حاله. أكمل يا شيخ. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. انتبه، ولمن لزمته يعني الصلاة التأخير، اكتب عندها أي يباح له التأخير في الوقت مع العزم عليه. طيب، الآن دخل وقت الظهر وأنت مسلم مكتملة فيك الشروط، تلزمك صلاة الظهر، هل يجب عليك أن تصليها في أول لحظة أم يمكن تأخيرها إلى ما قبل آخر الوقت؟ فهمت عليه؟ قال له يباح له التأخير بس في الوقت، مش يؤخر حتى يخرج الوقت، إنما يؤخر في الوقت. واضح هذا؟ الظهر مثلا من الساعة، هب أنها من 1 إلى 4، فهو بالخيار يصلي في 1، يصلي في 1:30، في 2، 2:30، 3، 3:30، ها يصلي 4، لا 4 سيخرج الوقت. قال لكن بشرط آخر مع العزم عليه. إذن يؤخر نعم، لكن مع عزم القلب على أنه سيصلي، أما إذا ما عزم على الصلاة فلا يجوز ذلك. هل هذا لكل أحد؟ لا، ليس لكل أحد. قال المصنف ما لم يظن مانعا، ما لم يظن مانعا، اكتب عندها كقتل أو حيض مثال هذا. أما إذا كان يظن مانع يعني دخل الظهر الساعة 3، هو محكوم عليه بالإعدام وسينفذون، دخل الظهر الساعة 1، عفوا الساعة 1، وهو محكوم عليه بالإعدام ووعدوه أنه سينفذ فيه الحكم الساعة 3، هل له أن يؤخر إلى 3؟ فهمت؟ يغلب على ظنه أنه سيموت، فلا يؤخر إلى 3، وإنما يؤدي الصلاة قبل ذلك. طيب، قال ما لم يظن مانعا كقتل وحيض وتسقط بموته ولم يأثم. طيب، هذا الكلام في حق من؟ في حق اللي له التأخير الأول، مش هذا الأخير. قال وتسقط بموته، أفرض أنه دخل وقت الظهر لم يصلي في أول الوقت ونوى وعزم على الصلاة في وسط الوقت ومات، تسقط إذا مات، هل يأثم؟ لا يأثم. طيب، أكمل يا شيخ. ومن جحد وجوبه. من هو الذي لا يأثم؟ الذي أخرها مع العزم عليها ثم طرأ عليه الموت ولم يغلب على ظنه ذلك. أكمل يا شيخ. ومن جحد وجوبها كفر. نعم. إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها. إذا من جحد وجوب الصلاة يكفر، بس بشرط يكون مثله لا يجهل هذا، لكن لو جحد وجوبها ومثله يجهل، كرجل مثلا يعيش بين الكفار ولا يعرف الإسلام، يجهل أحكام الإسلام، ويتوقع منه أن يجهل ذلك، فإذا يعرف ثم بعد ذلك يحكم بكفره. ثم قال وإن فعلها، طيب جحد وجوبها وصلى هو كافر. فهمت المسألة؟ كل القطعيات في الإسلام كالأركان الخمسة وغيرها من الأشياء التي يعني انعقد الإجماع عليها، من أنكرها يكفر، من كان معلوما من الدين بالضرورة فإن منكره كافر ولو فعله. الذي يقول الخمر مباح حلال ولا يشرب الخمر، فهمت المسألة؟ وكان مثله لا يجهل، لا شك أنه هذا كفر وردة والعياذ بالله. وهكذا يعني المسألة ما هي مسألة أنه أنا أترك أو أفعل. لا تشرب الخمر، يعني الذي يشرب الخمر والعياذ بالله مع إقراره بأنها كبيرة ومنكر لا يخرج من الملة، هذا عاصي مرتكب كبيرة. لكن الذي ينكر تحريمها هذا الذي يخرج من الملة ولو لم يشربها. وكذلك الزنا وكذلك الربا، الذي ينكر حرمة الربا، الربا محرم بالإجماع، فهمت عليه؟ طبعا هذا غير الخلاف في مسائل في صور، بعض صور الربا قد يختلف فيها هل تدخل في الربا أو لا تدخل، لا هذا منكرهم يختلف، فهمت؟ طيب أكمل يا شيخ. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه تعليل لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. طيب أكمل. وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. طيب فإن أصر كفر، يعني إذا عرف ادعى الجهل وعرف فأصر كفر، فهمتوا المسألة؟ بس فيه يعني هنا تحتاج إيضاح، لما نقول كفر بهذا يكفر، هو المصنف يقول يحكم بكفره. ترى مسألة الكفر ليست لآحاد الناس، يعني هذا من الخطأ أن يظن الإنسان أنه خلاص كل واحد الآن كلكم سمعتوا هذا الكلام تخرجوا برا تشوفوا صورة من الصور فهذا واضح كافر، لا ليس كذلك. فهمت المسألة؟ الكفر ليس لأحد الناس، الحكم بالكفر ليس لأحد الناس، الذي يطلق أحكام الكفر هو الحاكم القاضي، يعني القاضي هو الذي يحكم عليه بالكفر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فكل بعمله، ما نحتاج أحكام، لا نحتاج، ربنا لا يحتاج قاضي يحكم ولا أحد يحكم ولا شهادة أحد إنه هذا كافر ولا غير، الله عالم بالنوايا، يعلم من هو الصادق ومن هو المنافق ومن يبطن الكفر ويظهر الإسلام ومن يبطن الإسلام ويظهر الإسلام إلى غير ذلك، كل ذلك الله يعني الله عارف من كافر من ما هو كافر. لكن نتكلم عن أحكام الدنيا، أحكام الدنيا لا نحكم ولا نعامل أحدا من الناس بأنه كافر حتى يصدر حكم فيه بأنه كافر، فهمت المسألة؟ أما مجرد أنه فلان انطبقت عليه قاعدة الكفر، فهمت المسألة؟ مثلا ترك الصلاة أو جحد أمرا من هذا، ما نستطيع أن نعطي حكم نطبق عليه حكم الكفر في الدنيا، يعني ما نورث أولاده، ما نستطيع أن نفعل هذا، فهمت المسألة؟ يعني ما نستطيع أن نجي الأولاد نقول لا أنتم لا ترثوا لا ترثونه، أو إذا لا يرثكم مثلا، لأن هذه أحكام قضائية يحتاج إلى قاضي يصدر فيه حكم ثم بعد ذلك ينفذ فيه. هل يعني طيب حكم القاضي ما صدر، ما راحت المسألة للقاضي ولا أحد راح قاضي ولا أحد في حيل يروح للقاضي، ولا راحوا للقاضي والقاضي أعطاهم موعد بعد شهور فأصابهم الملل فما واصلوا في القضية، صار يعني مسلم؟ نقول في الدنيا نعامل معاملة المسلم، وأما في الآخرة فالله أعلم به، قد يكون فعلا كافر مرتد إذا مات يكون حطب جهنم والعياذ بالله. أكمل يا شيخ. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعل. طيب لحظة هنا أبغاكم تكتبوا معي، قال وكذا تاركها يعني يكفر، تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، يعني هو مؤمن بها ومصدق وكذا ومع ذلك يتركها من باب الكسل والتهاون، قال يكفر أيضا، معناه يكفر ويقتل ردة. اكتب عندها وعنه لا يكفر ويقتل حدا، لا يكفر وعنه يعني على الإمام أحمد أنه لا يكفر ويقتل حدا. أصبح تارك الصلاة جحودا كافر بالإجماع، وتارك الصلاة تهاونا كافر على خلاف مذهب الجمهور أنه لا يكفر، هذا إذا تركها تهاونا لا جحودا، فعند الجمهور أنه لا يكفر، عند الإمام أحمد أنه يكفر، وعنده وله رواية أخرى توافق الجمهور أنه لا يكفر، والمعتمد في المذهب أنه كافر، أنه إذا تركها تهاونا يكفر. فهمت المسألة؟ طيب، لكن انتبهوا لقضية، كثير من الناس يعني قد نظن، أنا ما أتكلم عن الحكم الآن، نبغى نتكلم على شيء من التفصيل على الحكم، لكن كثير من الناس يترك الصلاة، فهمت علي؟ انتهى الوقت. طيب، كثير من الناس يترك الصلاة، وللأسف هذا في الشباب كثير، فهمتوا؟ طبعا إذا قلنا في الشباب كثير سببه إيش؟ معظم فساد الأبناء والأولاد من الآباء، فكثير من الشباب يترك الصلاة. إذا كان هذا الشاب الذي يترك الصلاة يقر في نفسه أن الصلاة واجبة ويعترف أنه مخطئ، فهمتوا؟ ويشعر بأنه مذنب، معترف أنه مذنب وعاصي، هذا هو التارك تهاون وكسل، وهذا الذي لم يتركها جحودا وإنما كسلا، وهذا هو الذي فيه الخلاف، خلاف بين الجمهور وبين الإمام أحمد، بين مذهب أحمد. فهمتوا المسألة؟ عند الجمهور فاسق وعند الإمام أحمد كافر. أما الذي لا يصلي ويرى أن الصلاة عار، أو أن الصلاة هذه منقصة، أو أنها هذه من علامات التخلف والرجعية، واضح؟ هذه والعياذ بالله ردة. طبعا نقول هي ردة وكفر، ما في إشكال عندنا فيها، لكن لن نستطيع أن نطبقها على شخص حتى يصدر فيه حكم قضائي، وإلا في الدنيا ما نستطيع، ما أقدر أقول هذا كافر ما يورث، هذا كافر ما يدفن مع المسلمين، ما أستطيع ذلك إلا بقضاء. فهمتوا المسألة؟ وهذا اللي أنا أخشى على كثير من أبناء الأمة، أنهم ما يصلون لأنهم معجبون بالغرب ومفتونون بالشرق ولا بالغرب، طبعا ما في شرق، أكثروا بالغرب متجهين، القبلة هناك جهة البيت الأبيض، فأكثرهم مفتونون بالغرب، نسأل الله العافية، ويرون أن الإسلام شيء يعني قديم ورجعي وكذا. طيب، هذا إذا كان يعتقد أن الإسلام رجعي، هل يعتقد أن الصلاة رجعية؟ إذا كان أنه يعتقد الصلاة رجعية، تراه بعيد عن الإسلام، ليس له في الإسلام نصيب، هذا كفر وردة وعياذ بالله. فهمت علي؟ أما اللي يترك الصلاة وهو يشعر بأنه مذنب عاصم، فهذا هو محل خلاف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير.